صلى على محمد وآل محمد. انتهينا من باب التنازع والحمد لله. الآن ندخل بعينه تعالى في باب المفعولات. ويقول ابن هشام أن المفعول حكمه الناصب، يعني كل مفعول فهو منصوب، كل مفعول هو منصوب، كما أن كل فاعل هو مرفوع، فحكم الفاعل الرافع وحكم المفعول الناصب. نعم، لماذا الفاعل يكون مرفوع والمفعول يكون منصوب؟ يقول لأن الناصب خفيف والرافع ثقيل، والمفعولات قد تكون أكثر من واحد، واحد اثنين ثلاثة، فتتعدد المفعولات. فلو أردنا أن نأتي بكفتي ميزان، نضع في الكفة اليمنى المفعولات أو المفعول وفي الكفة الثانية الفاعل، لابد أن نوجد تساوي في الوزن بينهما. فنقول بما أن المفعول متعدد أكثر من واحد والفاعل لا يأتي متعدد، الفاعل دائما يأتي واحد، الفاعل لا يكون متعدد، يعني لا يوجد في اللغة العربية فاعلان لفعل واحد. جاء زيد وعمر، ألم يكن زيد وعمر فاعلين لجاء؟ يقول لا، الفاعل هو زيد، أما عمر هو معطوف على زيد. جاء الزيدان، الزيدان أليس مثنى فهما فاعلان؟ لا، أقول لا لا، أقصد الفاعل يعني الكلمة الواحدة، هذا مقصود الفاعل، مو فاعل يعني لا يكون شخصين أو ثلاثة، يعني لا يوجد فاعلان لفعل واحد. أو قد بعدارة أوضح، لا يستطيع الفعل أن يرفع اسمين بحكم واحد. جاء زيد وعمرون، فعندنا اسمان زيد وعمر، لكنهما لم يرتفع بحكم واحد، زيد ارتفع بحكم الفاعلية وعمر ارتفع بحكم أنه معطوف على الفاعل، حكم التبعية. إذن بما أن المفعول متعدد، يعني المفعول أكثر من واحد، ظننت زيدا قائما، زيد مفعول أول، قائما مفعول ثاني، أريت زيدا عمرا نائما، ثلاثة مفاعيل. إذن المفعول يتعدد، هذا الفاعل واحد لا يتعدد. ونريد أن نساوي كفتي الميزان، ماذا نفعل؟ وقلنا بأن النصب خفيف والرفع ثقيل، فنجعل مع الشيء المتعدد نجعل الشيء الخفيف وهو النصب، ونجعل مع الشيء الواحد الشيء الثقيل وهو الرفع، حتى تتساوى كفتي الميزان. نطبق الشرح، قد مضى وين متى مضى؟ في باب الفاعل قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، يعني دائما، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا دائما. والسبب في ذلك، يعني في رفع الفاعل دائما وفي نصب المفعول دائما، أن الفاعل لا يكون إلا واحدا. لماذا؟ لأن الفعل لا يمكن أن يرفع اثنين بحكم واحد، بحكم الفاعلية، والرفع ثقيل، الرفع الضم، الرفع سواء كان ضم أو بغير ضم، الرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، ضربت زيد، زيد مفعول واحد. ضمنت زيدا قائما، زيد مفعول اول، قائما مفعول ثاني، اصبح مفعولين. اريتك زيدا قائما، الكاف مفعول اول، زيدا مفعول ثاني، قائما مفعول ثالث، اذا اصبحت الثلاثه مفاعيل. والمفعول قد يكون واحد فاكثر، يعني يتعدد، قابل لان يكون اكثر من واحد، اثنين، ثلاثه. والنصب خفيف، فجعلوا، من الذي جعل؟ العرب. فجعلوا الثقيل للقليل، جعلوا الثقيل يعني الرافع للقليل يعني للفاعل، والخفيف اي الناصب للكثير اي المفعول، قصدا للتعادل، قصدا لان يوجد التعادل بين الفاعل والمفعول، بين كفتي الميزان. الاصل باب المفعول منصوب. وهنا عندما قال المفعول منصوب لا يقصد المفعول به فقط، يقصد المفعول سواء كان مفعول به او كان مفعول مطلق او كان مفعول فيه او كان مفعول معه او كان مفعول لاجله، المفاعيل الخمسه. ولهذا نقول في تعدد المفاعيل، نعم، صمت ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا، ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا، زيدا هي مفعول به، يوم الجمعة مفعول فيه، ضربا مفعول مطلق، تعددت الفاعل، صحيح او لا؟ ها؟ في المثال واحد جاءت ثلاثة مفاعيل، فماذا نفعل؟ حتى نجعلها تتساوى مع الفاعل، نعطيها الشيء الخفيف وهو النار. كم عدد المفاعيل يا ابن هشام؟ الجواب عدد المفاعيل خمسة، وهذا القول هو القول الصحيح. وهي نطبق بعد المسألة واضحة الشرح، هذا هو الصحيح، يعني أن عدد المفاعيل خمسة هذا هو الصحيح. وهي الآن نعدد المفاعيل الخمسة. واحد، المفعول به، المفعول به سيأتي تعريفه. الآن نعددها إجمالا، ثم إن شاء الله سوف نتحدث عن كل واحد من الخمسة بالتفصيل. وهي يعني والمفاعيل الخمسة هي: واحد، المفعول به، كضربت زيدا، فزيدا مفعول به لضربته. والمفعول المصدر، وهو المصدر، وهو المصدر، كضربت ضربا، فضربا مفعول مطلق. والمفعول فيه، وهو الظرف، والظرف يقسم الى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان، كصمت يوم الخميس، يوم الخميس ظرف زمان، يعني وقع صيامي في ظرف هو يوم الخميس، يوم الخميس هو ظرف ووقت وقع فيه الصيام. وجئت امامك، اي قل جلست أمامك، جلست أمامك، فأمامك مكان وقع فيه الجلوس، فأمامك ظرف مكان منصوب. والمفعول له، قمت إجلالا لك، المفعول له يعني لماذا قمت؟ قمت إجلالا لك، فإجلالا مفعول لأجله، يعني فعل الفعل وهو الجلوس لأجله، يعني لأجل الإجلال، مفعول له يعني فعل الجلوس له يعني للإجلال، مفعول لأجله يعني فعل الجلوس، جئنا بالجلوس لأجله يعني لأجل الإجلال. والمفعول معه، سرتو والنيل، سرتو والنيل، النيل مفعول معه، مع ماذا؟ مع مفعول يعني فعل السير مع النيل، وهو مفعول معه يعني فعل السير، جاء بالسير مع النيل. هذه هي المفاعيل الخمسة، هذا هو القول الصحيح. لكن هناك بعض النحاة، بعضهم زيد زاد على الخمسة وبعضهم نقص من الخمسة. تعال إلى الزجاج. الزجاج قال مفعول معه ما عدنا مفعول معه. هذه نقص. خلي الأربعة المفاعيل أربعة. ها ماذا تفعل؟ أين تضع المفعول معه؟ يقول أضع المفعول معه مع ماذا؟ ها أجعل المفعول به. سرت والنيلة نيلة مفعول به. كيف تجعل مفعول به؟ يقول نجعلها مفعول به بفعل محذوف. يقول سرت وجاوزت النيلة فيكون النيل وهو المفعول معه يكون مفعول به. أحسنت أحسنت أيها الزجاج. إذا تستطيع بعد تقفون اثنين ثلاثة تجعلهم كلهم في مفعول واحد جيد. يقول لا رجاء لا تستهدف بعد. هذا الذي أستطيع أن أفعله. نعم إما فنقص الزجاج منها يعني من الخمسة المفعول معه فجعله مفعولا به. وقدر سرت والنيلة قال سرت وجاوزت النيلة فجعل النيل مفعول به فعل محذوف. ونقص الكوفيون منها يعني من المفاعيل الخمسة المفعول له. قال تعال المفعول له أنت قولك أيها الزجاج اشتباه. احنا ما نقص المفعول معه. لا المفعول معه يبقى لكن المفعول له يعني المفعول لأجله ننقصه ونجعله لأن المفعول جئت إجلال قمت إجلالا. ما معنى إجلالا؟ إجلالا أليس هو مصدر المصدر ادخلوا في المصدر ادخلوا في المفعول المصدر. ونقص الكوفيون أو ونقص الكوفيون منها المفعول له المفعول لأجله فجعلوه يعني فجعل المفعول له من باب المفعول المطلق وأدخلوه في المفعول المطلق لأن كل واحد منهما مصدر. ها كل واحد منهما مصدر فالمفعول لأجله مصدر. جئت طلبا للعلم طلبا مصدر فندخله في ماذا؟ في المفعول المطلق. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق لكن نشكل عليهم نقول جئت طلبا للعلم المفعول المطلق الغالب انه يكون من لفظ الفعل يعني يتشابه المفعول المطلق مع الفعل في اللفظ وفي المعنى بينما هنا هكذا قمت إجلالا قمت إجلالا قمت إجلالا لك فالقيام لفظه يختلف عن لفظ الإجلال. يقول صحيح هذا إشكال لكن هذا الإشكال مرفوع. مرفوع لماذا؟ بأن المفعول المطلق أيضا يكون مغايرا للفظ الفعل لكنه لا بد أن يكون مشابهاً في المعنى. صحيح التشابه في المعنى لا بد أن يحصل لكن التغاير في اللفظ جائز. كقول قعدت جلوساً قعدت جلوساً. ونقص الكوفيون من المفاعيل الخمسة المفعول لأجلها المفعول له فاجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوساً يعني أن لفظ الفعل وإن كان مشابها لمعنى المصدر إلا أنه مخالفا له يعني اللفظان متخالفان ولكن المعنى واحد. نأتي إلى السراتي. يقول السراتي لا أنا لست مع الذين ينقصون وإنما أنا عندي مذهب أن أزيد المفاعل. أقول المفاعل خمسة ناقصة المفروض أن تزاد مفعول. ما هو الزائد؟ يقول أن نسمي المفعول منه المفعول منه. ما هو المفعول منه؟ أولا مثل عن طول مثال حتى لاحظ. يقول الآية قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا واختار موسى قومه قومه قومه مفعول به. أنتم تقولون إذا كان المفعول به يعني أن الاختيار وقع عليهم كلهم حتى يكون المفعول به بين الاختيار وقع على بعضهم 70 رجل. إذن القوم الاختيار منهم المفعول منه يعني مفعول يعني فعل الاختيار منهم حصل الاختيار منهم وهو مفعول منه فالقوم مفعول منه يعني مختار منه. وزاد السيرافي مفعولا سادسا وهو المفعول منه نحو واختار موسى قومه 70 رجلا فقومه لم يجعله مفعول به وإنما جعله مفعولا منه لأن المعنى واختار موسى من قومه. نأتي للجوهري. الجوهري عندك زيادة أو نقصان؟ يقول أنا عندي زيادة على الخمسة. يقول عندي إذا سمحتم هذا الزائد إذا سمحتم أتضمه إلى المفاعيل الخمسة وهو المستثنى. المستثنى كيف؟ نعم جاء القوم إلا زيدا أن يعجبني نصف زيد فلهذا أجعله مفعول دونه. كيف مفعول دونه؟ يعني جاء القوم أو ضربت القوم إلا زيد يعني وقع الضرب على القوم دونه يعني دون زيد مفعول دونه يعني فعل الضرب ووقع على غير زيد دون زيد. أحسنتم جميعا أحسنتم إلا أنه اسمحوا لنا بأنه سوف لا نأخذ بأقوالكم ضموا أقوالكم إليكم نأخذ بالقول الأول وهو أن المفاعيل خمسة نطبق الأصل صاد وهو يعني المفعول خمسة. نعم الآن نأتي نتحدث عن المفعول به. المفعول الأول من المفاعيل الخمسة هو المفعول به. المفعول به ما هو تعريفه؟ تعريف المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا فزيدا وقع عليه فعلي وهو الضرب. انا الفاعل ضربت وفعلي وهو الضرب وقع على زيد. تعريف جيد لطيف لكن هذا التعريف لا ينطبق على ماذا؟ على قولنا لا تضرب زيدا. لا تضرب عرض اخي عرض لا تضرب زيدا. لا تضرب زيدا لا ناهية حرف نهي جازم ونافي للفعل المضارع. تضرب فعل مضارع مجزوم بلاء الناهية وعلامة جزمه السكون. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسن كفى. زيدا ماذا قلت؟ أعده. زيدا قلت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نقول لكن هذا لا ينطبق عليه التعريف. التعريف المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. لا تضرب زيدا لم يقع عليه الضرب. فكيف تقول المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل؟ هنا الضرب لم يقع. نعم هاك قلت لا تضرب زيدا. او مثال اخر ما ضربت زيدا. انا اسالك هل ضربت زيدا؟ تجيبني ما ضربت زيدا. فزيدا تعرف ماذا؟ ما ضربت ما نافي ضربت فعل فاعل زيدا مفعول به. اقول لك احسن زيد مفعول به لكنه لا ينطبق عليه تعريفك لان تعريفك للمفعول به هو ما وقع عليه فعل فاعل. وهنا في قولي ما ضربت زيدا لم يقع الضرب على زيد بل انا نفيت وقوع الضرب على زيد فكيف سميته مفعول به؟ اذا اسمح لي ان اقول هذا التعريف ليس جامعا لكل أفراد المفعول، بل هو مقتصر على ماذا؟ على بعض من أنواع المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، مثل ضربت زيدا، هذا مفعول به. يقول ابن هشام هذا الإشكال صحيح، لكن اسمحوا لي أن أقول هذا التعريف ليس من عندي، وإنما هذا تعريف ابن الحاجب، تعريف وحد حد عن تعريف، هذا تعريف ابن الحاجب. وإذا تعرف ابن الحاجب إذن لماذا تأتي به؟ إتيانك به دليل على أنك تعتقد به، وإلا هذا كتاب ليس كتاب ابن الحاجب، لماذا جئت به في كتابك؟ يقول سهول أنال أدعيات عن ابن الحاجب، أنا قلت هذا تعريف ابن الحاجب لكن لم تفهموا هذا التعريف، يعني الآن جعلت الخطأ من قبلنا. قال نعم، لأن ابن الحاجب عندما قال ما وقع عليه فعل الفاعل ماذا يقصد؟ ماذا يقصد بالوقوع؟ ما وقع يقصد بالوقوع هو التعلق، يعني ما تعلق به فعل فاعل، ما تعلق به فعل فاعل. الوقوع يعني هو التعلق، تعلق الشيء بما لا يعقل إلا به، هكذا. ففي قولنا ضربت زيدا تعلق الضرب بزيد، ما ضربت زيدا تعلق ماذا؟ عدم الضرب، ارتبط يعني تعلق ارتبط، وانه وقع يعني بالتأمين. الوقوع معناه التعلق، التعلق الذي هو ماذا؟ اعم من الوقوع بالفعل او عدم الوقوع. نطبق الشرح، هذا الحد، أي حدين يبدو تعريف، ولهذا الآن سوف نقرأ الأصل قبل. المفعول به الأصل، المفعول به وهو تعريف المفعول به ما وقع عليه فعل فاعل، كضربت زيدا، فزيدا المفعول به لأنه وقع عليه الضرب، ضربي أنا. الشرح، هذا الحد يعني هذا التعريف وهو قوله ما وقع عليه فعل الفاعل لابن الحاجب رحمنا الله، وقد استشكل يعني اشكل على هذا التعريف بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، لاحظوا ما نافية، ما ضربت زيدا، الضرب لم يقع على زيد، نفيت الضرب، نفيت وقوع الضرب عن زيد، ولا تضرب زيدا، نهيت المخاطب عن ضرب زيد، ففي هذين المثالين لم يقع ضرب على زيد، فكيف تجعل زيد مفعول به؟ وتعريف المفعول به على قول ابن الحاجب هو ما وقع عليه فعل الفاعل. وأجاب بأن المراد بالوقوع، من الذي أجاب؟ ابن الحاجب أجاب، وأجاب ابن الحاجب بأن المراد بالوقوع إنما هو يعني إنما الوقوع معناه تعلقه، يعني تعلق الفعل بما لا يعقل، بما لا يعقل إلا به، تعلق الفعل بما لا يعقل، بما لا يعقل الفعل، بما لا يفهم الفعل إلا به، تعلق الضرب بما لا يعقل الضرب إلا به، يعني الضرب لا يحصل على الهواء، ضرب بالهواء ما يمكن، وقوعه يعني تعلق الضرب بما لا يعقل الضرب، بما لا يحصل ولا يفهم الضرب إلا به، بزيد بالإنسان بغير الإنسان، المهم بما يضرب. ألا ترى أن زيد في المثالين متعلق بضربة وأن ضرب يتوقف فهمه لا يفهم إلا على إلا بزيد، يتوقف فهمه على زيد أو على ما قام مقام زيد من المتعلقات. واضح؟ هذا معنى عندما أقول ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، فهنا ضرب، ضرب، نعم، يتوقف تعقلها على ماذا؟ على المفروض به. طبقنا الأصل. الآن انتهينا من المفروض به، ندخل في قسم ملحق بالمفروض به وهو المنادى. المنادى يقال أن كل منادى هو في الأصل مفعول به، ولهذا نقول أن المنادى عندما أقول يا زيد، يا زيد ما معنى يا زيد؟ أصله يعني أدعو زيدا، أنادي زيدا، فزيد أصبح مفعول به. أنادي سأل فاعل زيدا مفعول به، أدعو زيدا أدعو سأل فاعل زيدا مفعول به. إذن كل منادى هو في الأصل مفعول به، ولهذا عندما تقول يا زيد أعرف يا زيد، تقول يا حرف نداء لا محل لها من الإعراب، زيد منادى، يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لأن كل منادى هو في الأصل مفعول به بفعل محذوف تقديره أدعو زيدا أنادي زيدا، فجئنا وحذفنا الفعل وهو أدعو وأنادي ووضعنا مكانه يا، فيا النداء هي نائب مناب الفعل أنادي، ها، ونائب مناب الفعل أدعو. نطبق ونطبق الأصل الآن، الأصل ومنه يعني ومن المفعول به وبعض المفعول به المنادى. إذن المنادى هو جزء من المفعول به وداخل في المفعول به، أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وهو أدعو، حدث الفعل وهو أنادي عبد الله، وأنيب يا النداء عنه، فأصبحت يا النداء قائمة مقام الفعل، تنوب عن الفعل. ما هو حكم المنادى؟ يقول المنادى، أولا قبل التحدث عن حكمه نقسمه إلى عدة أقسام. القسم الأول، المنادى قد يكون مفرد معرفة، مفرد معرفة، وأقصد بالمفرد ليس الذي هو في قبال مثنى والجمع، يعني مفرد ليس مثنى ولا جمع، لا لا، إنما أقصد بالمفرد الذي ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. فالمفرد يعني الاسم الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا المفرد المعرفة واحد، اثنين المفرد النكرة المقصودة، النكرة المقصودة اثنين، ثلاثة النكرة غير المقصودة، أربعة المضاف، خمسة شبيه المضاف. إذن المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام، المفرد المعرفة، المفرد النكرة، والنكرة تنقسم إلى قسمين، نكرة مقصودة، ثالثا النكرة غير المقصودة، رابعا المضاف، خامسا شبيه المضاف. أنا أريد أن أسأل على كل واحد مثال حتى يتفهم. يا زيد، زيد مفرد ومعرفة، يا زيدان، زيدان مفرد ومعرفة، يا زيدون، زيدون مفرد، مفرد يعني ليس مضاف ولا شبيه مضاف، واضح؟ ومعرفة أيضا. هذا مثال على القسم الأول المفرد المعرفي. على القسم الثاني المفرد النكرة المقصودة، النكرة المقصودة يا رجل، وأنا أشير إلى رجل، يا رجل يا رجل تعال، يا رجل نكرة مقصودة، يا رجلان نكرة مقصودة، يا رجال يا رجال نكرة مقصودة أيضا. مثال على القسم الثالث النكرة غير المقصودة كقول الأعمى الذي يسمع وقع الأقدام على الأرض يقول يا رجلا خذ بيدي، يقول يا رجلا يشير إلى نكرة لكنه غير مقصودة، يعني كأنه يقول يا رجلا من الرجال. واضح؟ هذا مثال على النكرة غير المقصودة. مثال على المضاف يا رسول الله، يا رسول الله، يا عبد الله، عبد مضاف إلى لفظ الجلالة عبد الله، هذا مثال المضاف. مثال على شبيه المضاف يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. وإن شاء الله إذا جاء دور شبيه المضاف سأعرف لك معنى الشبيه المضاف الذي تقدم تعريفه في باء لا ناتية للجنس التي تعمل عمل تراجع ثمت، ثمت يعني هناك. إذن ما هو من هذا؟ خمسة أقسام. سنتحدث عن ماذا؟ عن الأقسام الأربعة الأخيرة، أما القسم الأول سنتركه إلى بعد ذلك. القسم الثاني النكرة المقصودة، والقسم الثالث النكرة غير المقصودة، والقسم الرابع المضاف، والقسم الخامس شبيه المضاف. هذه سنتحدث عن أحكامها. نقول أن المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة فحكم هذه الثلاثة الناصبة، فحكم هذه الثلاثة الناصبة. وأما النكرة المقصودة فاسمح لي أن أجعلها مع المفرد المعرفة أيضا. إذن سنتحدث عن الثلاثة الأقسام الأخيرة، أما القسمان نتركهما غد. لماذا؟ يقول لأن هذه الثلاثة الأخيرة النكرة غير المقصودة والمضاف وشبيه المضاف حكمهما واحد غير المقصود، سنتحدث عنهما أولا. والمفرد المعرفي والنكره المقصوده حكمهما واحد وهو البناء على الضم، او قد البناء على ما كان يرفع به قبل النداء كما سياتي. اذا نتحدث عن ثلاثه الاقسام الاخيره، المضاف شبيه المضاف النكره غير المقصوده، وهذه حكمها الناصب مطبق، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظان، ينصب لفظان. لماذا قال لفظان؟ لماذا قال اللفظان؟ يظهر أنه محلا، أن المنادى محلا دائما منصوب. ألم أقل سابقا أن المنادى هو قسم من المفعول به، فمحله الناصب لأن أصل يا زيد أصله أدعو زيدا، فزيدا مفعول به في الأصل. وبما أننا حذفنا أدعو الفعل وجئنا بالياء مكان أدعو فأصبح زيد منادى، إلا أنه في المحل منصوب. إذن إنما ينصب المنادى لفظا في ثلاث مثال، وإلا محلا فكل أقسام المنادى هو منصوب محلا. واضح؟ كل أقسام المنادى منصوب محلا، يعني أن المنادى يقصد ابن هشام، يقصد ابن هشام أن المنادى عندما ينصب لفظا في ثلاث مسائل، إحداها أن يكون المنادى مضاف كقولك يا عبد الله، يا عبد، يا عبد الله. أين المنادى؟ عبد مضاف إلى لفظ الجلالة فهو منصوب بالفتحة. منصوب وعلامة نصبين فتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف والله لف الجلالة مضاف إليه. يا رسول الله يا رسوله رسوله منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والله لف الجلالة مضاف إليه مخفوض. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى شاهد إيه؟ ألا يا عباد الله يا عباد الله عبادة منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف إلى لفظ الجلالة. واضح الآن؟ المفروض أن يأتي بأمثلة أكثر. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا عبد الله أبا منادى مضاف إلى عبد الله صحيح ومنصوب بماذا بالألف لأنه من الأسماء الخمسة منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. يا بني آدم يا بني آدم بني مضاف منادى مضاف منصوب بالياء لأنه ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم أصله يا بني. يا غلامي زيد يا غلامي زيد هنا منصوب غلامي منادى مضاف منصوب بالياء لأنه مثنى صحيح. الثاني المسألة الثانية أن يكون المنادى شبيها بالمضاف والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي جاء بعده شيء يتمم معناه يكمل معناه يعني المتأخر يكمل معنى المتقدم. وهذا الذي به التمام يعني وهذا الاسم المتأخر الذي به التمام طبعا الشبيه المضاف هو الاسم المتقدم الاسم المتأخر هو الذي يتمم. يا طالعا جبلا طالعا هذا الشبيه المضاف لكن معنى طالعا لا يتضح أو لا يتم إلا بقولك جبلا فجبلا اسم متمم واضح. وهذا الاسم المتمم الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى يعني المنادى هو الذي يرفعه كقولك يا محمودا فعله محمودا هذا شبيه مضاف فعله هذا المتمم وهو مرفوع لماذا؟ لأنه نائب فاعل فعله نائب فاعل محمودا اسم مفعول وهو شبيه بالمضاف منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويا حسنا وجهه حسنا وجهه حسنا منادى شبيه بالمضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ووجهه فاعل لحسنا حسنا صفة مشبهة. يا جميلا فعله أيضا فعله مرفوع بجميل جميلا منادى شبيه بالمضاف منصوب. ويا كثيرا بره ويا كثيرا بره أيضا بره مرفوع بكثيرا كثيرا صفة مشبهة وهي شبيه بالمضاف لأن ما بعدها يتمم معناها وكذلك جميلا شبيه بالمضاف لأن ما بعدها يتم معناها وكذلك يا حسنا وجهه حسنا شبيه بالمضاف لأن ما بعدها وهو وجهه يتم معناها وكذلك يا محمودا فعله محمودا شبيه بالمضاف لأن ما بعدها وهو فعله يتم معناه. فهي كثيرا منصوبة وعلامة نصب الظاهرة الفتحة الظاهرة على آخره. نرجع وهذا الذي به التمام يعني الاسم المتأخر إما يكون اسما مرفوعا كما تقدم في الأمثلة، أو منصوبا به أو منصوبا بالشبيه بالمضاف، كقولك يا طالعا جبلا. طالعا اسم فاعل شبيه بالمضاف منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه منادى شبيه بالمضاف، وجبلا مفعول به منصوب بطالعان، أو مخفوضا بخافض متعلق به، أو يكون الاسم المتأخر الذي به التمام مخفوضا بحرف خفض متعلق به، يعني متعلق بشبيه المضاف، كقولك يا رفيقا بالعباد، العباد مخفوض بالباء والباء متعلقة برفيق، ورفيق شبيه المضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يا خيرا من زيد، فزيد هذا الاسم الذي به التمام مخفوض به من، ومن متعلقة به خير، وخير شبيه المضاف منادى منصوب، أو معطوفا عليه قبل النداء، أو معطوفا عليه قبل النداء، يعني ماذا؟ يعني الاسم الذي به التمام معطوف عليه قبل النداء، فقولك يا ثلاثة وثلاثين، ثلاثين معطوف على ماذا؟ على ثلاثة قبل النداء، يعني قبل أن أنادي هذا الشخص يسمى ثلاثة وثلاثين، هذا شخص يسمى، رجل يسمى بثلاثة وثلاثين، أنت تنادي تقول له يا ثلاثة وتقصد رجل واحد معطوفا عليه، يعني ثلاثين معطوفة على ثلاثة قبل دخول يا النداء، كقولك يا ثلاثة وثلاثين في رجل سميته بذلك. المسألة الثالثة أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة. النكرة المقصودة ما هي أولا حتى نعرف النكرة غير مقصودة؟ النكرة المقصودة أن يوجد مثلا أمامي بعض الرجال كذا، فأنا أشير إلى واحد من هؤلاء الرجال الموجود أقول يا رجل، فهو قبل أن أشير إليه قبل أن أنادي كان نكرة، لكن عندما قلت يا رجل أقبل علي أصبح معرفة، فيصبح معرفة بالإقبال، لأن معنى النداء ما هو؟ أنا نسيت أبين معنى النداء، النداء هو طلب الإقبال، النداء هو طلب الإقبال بأحد حروف النداء، يا زيد أنا طلبت إقبال زيد، طلبت أن يقبل زيد علي، يا رجل طلبت أن يقبل هذا الرجل علي، فعندما أقبل أصبح ماذا؟ أصبح معرفة. أما النكر غير المقصود فهو ماذا؟ فهو أن أخاطب شخصا من الأشخاص لا أقصده لا أشخصه، كقول الأعمى. الثالثة أن يكون المنادى نكر غير مقصود فيكون منصوبا، كقول الأعمى عندما يسمع وقع الأرجل على الأرض ها وهو يريد أن يعبر الشارع، ماذا يقول؟ يقول يا رجلا خذ بيدي عبرني الشارع جزاك الله خيرا، يا رجلا، رجلا منادى منصوب بأنه ذكر غير مقصود. ما معنى نكرة غير؟ يعني نكرة لا تتعرف بالنداء، هذا مقصود، النكرة التي تتعرف بالنداء هي النكرة المقصودة فقط، أما النكرة غير المقصودة فهي نكرة لا تتعرف بالنداء، يعني حتى لو أقبل لا يصبح معرفة، كقول الشاعر وكذلك قول الشاعر، فيا راتبا إما عرضت فبلغ نداماي من نجران أن لا تلاقيا، فيا راتبا ولا يخاطب راتب مشخص يشير إليه، وإنما يقول أي راتب يركب ويذهب إلى تلك المنطقة يبلغ صديقاي بأنه لا تلاقيا، فيا راكبا، راكبا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. مطبق الأصل صاد، وإنما ينصب المنادى حال كونه مضافا، كيا عبد الله، عبد الله عبد المنادى مضاف إلى لفظ الجلالة فهو منصوب، أو شبهه يعني أو شبه المضاف، كيا حسنا وجهه حسنا شديد مضاف وجه مرفوع بحسن، ويا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، طالعا شديد مضاف وجبلا منصوب بطالعا، يا طالعا اسم فاعل، فاعله ضمير مستتر تقديره هو جبلا مفعول به، ويا رفيقا بالعباد، العباد مخفوضة بالباء، الباء متعلقة برفيق، رفيق شديد مضاف منصوب. جاء بثلاثة أمثلة، يا حسنا وجهه، يا طالعا جبلا، يا رفيقا بالعباد، يريد أن يقول بأن الذي به التمام تارة يكون مرفوع. مثال أول، يا حسنا وجهه، فوجهه مرفوع بالشبيه بالمضاف بحسن. يا طالعا جبلا، جبلا الذي به التمام منصوب بالشبيه بالمضاف، منصوب بطالعا. ورفيقا بالعباد، العباد مخفوضة بالباء، الباء متعلقة برفيق. هذا القسم الثاني الموصول من المنادى. القسم الثالث أو نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، رجلا نكرة غير مقصودة، ولهذا جاءت منصوبة. الآن نرجع إلى المفرد المعرفة ورفيقه النكرة المقصودة وحكمهما ما هو. يقول حكم المفرد المعرفة والنكرة المقصودة هما البناء على ما كان يرفعان به قبل النداء، البناء على ما كان يرفعان به قبل النداء، فإذا كان يرفعان بالضمة فيبنيان على الضم، زيد جاء زيد، زيد مرفوع بالضم، إذا جعلنا المنادى يكون مبنيا على الضم، يا زيد، زيد منادى مبني على الضم، لماذا بنينا على الضم؟ لأنه سابقا كان يرفع بالضم. جاء الزيدان، الزيدان مرفوع بماذا؟ بالألف، إذا ناديناهما أقول يا زيدان، فهما مبنيان على الألف. الزيدون مرفوع بالواو، إذا نادينا زيدون يا زيدون مبني على الواو. كذلك رجل، يا رجل، رجل نكرة مقصودة، رجل جاء رجل، رجل مرفوع بالضم فاعل، ناديه يا رجل، رجل مبني على الضم. المهم المفرد المعرفة، المفرد الذي ليس مضاف ولا شبه مضاف، المعرفة الذي يكون معرفة قبل النداء، واضح؟ الذي يكون معرفة قبل النداء. والنكرة المقصودة، النكرة المقصودة التي تصبح معرفة بعد النداء، هذا حكمهما البناء على ما كان يرفعان به قبل أن نجعلهما مناديين، قبل دخول حرف النداء عليهما. نطبق يا أخي، يستحق المنادى الشرح، البناء يستحق المنادى، البناء بأمرين، بإفراده وتعريفه، بأن يكون مفرد وأن يكون معرفة. ونقصد بإفراده ونعني بإفراده أن لا يكون مضاف ولا شبيه بالمضاف، لأنه إذا كان مضاف وشبيه بالمضاف فحكمه الناصب. ونعني بتعريفه أن يكون مراد به معين، نعني بتعريفه أن يقصد به معين، حتى النكرة عندما أقول يا رجل أنا أقصد بها ذكر معينة فتصبح معرفة. فإذا زيد ورجل كلاهما مفرد معرفة، إلا أن زيد معرفة قبل النداء ورجل أصبح معرفة بعد النداء، واضح؟ نعم. ونعني بتعريفه أن يكون، أن يكون مرادا به، مقصودا به شخص معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر أو معرفة بعد النداء. بعد النداء كيف يصبح معرفة بعد النداء؟ يقول بسبب الإقبال عليه، لأنني إذا ناديته أقبل وأشرت إليه وأقبل علي، فبسبب هذا الإقبال يصبح معرفة، يعني يتشخص بسبب الإقبال عليه. كقولي يا رجل يا إنسان، تريد بهما رجل معين وإنسان معين، فإذا وجد في الاسم هذان الأمران، يعني الإفراد والتعريف، أن لا يكون مضاف ولا شبيه مضاف، وأن يكون معرفة، يعني معرفة قبل النداء أو بعد النداء، استحق الاسم أن يبنى على ما يرفع به لو كان مقربا أما إذا كان مثلي يا هذا يا هذا فكيف يكون؟ يقول اصدقني نعم استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. تقول يا زيد بالضم، يا زيدان بالضم يعني زيد منادى مبني على الضم، يا زيدان زيدان منادى مبني على الألف، ويا زيدون زيدون منادى مبني على الواو، لأن هذه الأسماء زيد قبل النداء فمرفوع بالضم جاء زيدون، زيدان قبل النداء مرفوع بالألف، زيدون قبل النداء مرفوع بالواو. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا نوح نوح مبني على الضم لأنه قبل النداء مرفوع بالضم جاء نوح، ويا جبال أوبي معه، يا جبال يا نوح هذا مثال للمصاد المعرفة قبل النداء، نوح قبل أن ننابي كان معرفة، يا جبال جبال مفرد معرفة لكنه بعد النداء. زين بالنسبة إلى الأصل والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، أما لو كان مبنيا يبنى على الضم المقدر، ها يبنى على الضم المقدر. المهم فيا زيد والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، يا زيد فإنه يرفع بالضم فيكون مبني على الضم، ويا زيدان يكون مرفوع بالألف فالآن يبنى على الألف، يا زيدون مرفوع بالواو قبل النداء الآن يصبح مبني على الواو، ويا رجل لمعين يعني لنفرة معينة لشخص معين. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أحكام المنادى بأقسامه الخمسة. أستغفر الله ولكم.